أعلم بالجلال والإكرام وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. اللهم أخرجنا من ظلمات وحمقات وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقا وملحم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى فإن حاجوك. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أي جادلوك بالأقاويل المزورة والمغالطات. يعني هي عادة خصوم الدين دائما يعني أقاويل يعني الكلام ما له أصل. ايوه يا ريت ما له أصل بس يعني ما له أصل وفي كذب كمان مو أنه يأتي بشيء يعني يدرك يعقص لا كمان شيء والمغالطات. نعم فأسند أمرك ليش لأنه مبطلون من نعم. الإيمان والتبليغ فأسند أمرك يعني أسند أمرك يعني توجه يعني رد عليهم أجبهم فأسند أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ. يعني الإيمان هو أصل كل شيء والذي سبحانه وتعالى أمرك به أن تبلغهم ذلك وعلى الله نصرك. يعني لا تلتفت إلى أقاويلهم وما أتوا به من البهتان والمغالطات والكذب إلا أن تأمرهم بالإيمان وتقول بلغتكم ذلك وعلى الله نصرك. نعم. وقوله وجهي بمعنى ذاتي. ذاتي. نعم. ومنه الحديث سجد وجهي للذي خلقه وصوره. نعم. سجد وجهي الحياة كل يعني كل ذاتي أنا وثيابي وكل أتسجدات. لذلك عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء يعني هذه التي تباشر الأرض كمان بالتالي وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. يعني إذا إنسان له شعر هيك مشدود لفوق هذا عم يمنعه من السجود هذا صلاته مكروهة وما له ثواب جماعة. إيه كمان إذا داخل بالصلاة مشمر هيك هذا كمان صلاته مكروهة وما له ثواب فيها. ليش؟ لأنه مناقض للحديث الصحيح. إيه حتى قال بيقول ابن حجر حتى لو كان من عادته أنه يكف ثوبه من أجل عمله فإذا أتى للصلاة عليه أن يرخيه. إيه شو حكمة هذا الشاهد؟ شو الحكمة منها؟ يعني حتى لا تمنعه من السجود. حتى قالوا إذا العذبة تبع اللف عملها وحط فوق هيك شكلها هذا من الكف. نعم. فسجد وجهي وجهي كل ذاتي كل ما أنا فيه يعني. والله حتى البنطرون. لكن البنطرون يعني الحقيقة يعني مأمور يعني بتقصيره يعني أتقى يعني في نظر البنطرون. أما كله كف الأصل أصره لما نكفه كفه يعني. نعم. وقيل الوجه هنا بمعنى القصد. إيه وقيل وجهت وجهي يعني أنا أقصد ربي بدعوتكم. نعم. كما تقول خرج فلان في وجهي كذا. لكن قال قيل يعني الأول هو مرجح. نعم. قد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفا. نعم. والأول أولى وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعه يعني رجع للكلام يعني يبني يفرع على القول الأول قال عبر بالوجه. ليش يعني وجهت وجهي؟ يعني ذاتي. ليش ما قال وجهت يدي، وجهت مثلا قدمي، وجهت، قال وجهي؟ ليش قال عبر عن الذات بالوجه؟ نعم. إذ هو، نعم، إذ هو أشرف أعضاء الشخص، يعني لأنه أشرف أعضاء الشخص والحقيقة، يعني في كل شيء، يعني الوقيمة هو بالوجه. لذلك عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، ألا ولا يضرب الوجه، ولا لا تضرب الوجه ولا تقبح، قال عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقبح، لا تعيب. لذلك بعضهم عيب على الثاني، قالوا يا هذا تعيب الخلق أم الخالق؟ من عم تعيب؟ قالوا تعيب الخلق أم الخالق؟ كثير من الناس بيقولوا بهالعيون وبهالكذا وبهال، يعني لا، فلا تضرب الوجه ولا تقبح، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال وقال أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عبدا زبالة. أيوة. أسلمت وجهي يعني توجهت لمن، يعني لله، لمن أسلمت له المزن السحاب تحمل عذبا زلالا، يعني فعلا لما بينزل الماء من السماء شيء حلو، شيء ظريف، يعني أنقى شيء، حتى يعني في بركة، يعني الله يرحم، يعني سيدنا الشيخ مولى، يعني بعضهم قال يعني في أول مطر بالسنة يتعرض له الإنسان يسن، وإذا شرب كمان منيح. ليش؟ قال قريب عهد بربه، قريب عهد بربه. لذلك لما بيجي الولد من بطن أمه، إذا أخذته كان يبوسه الله يرحمه قبله، اللي قريب عهد بربه هذا الولد، يعني ما تناولته ذنوب وغيره، ذنوب الغير طبعا، لأنه نسأل الله العافية، البريء يصاب بجريرة غيره، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك إذا كان موجود بمكان، بمحل، يعني مدينة فيها معصية، بدأ الأصل ما تعود فيها. يعني قال وأرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني نسأل الله السلام والحمد والعافية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله، يعني إذا أعدت ما شاركته ولا بكلمة، كيف إذا أعدت شاركته وأيدته؟ كل واحد يعني يهيئ نفسه لما فعل، لما قدم، يعني ما قدم هو الحقيقة يراه عندما يتقدم، هو اللي بدأ يشوفه. لذلك أنا بقول الأيام حبلة، لكن من هاللي شو بدأت لي، ماذا تأتي بهاللي أنت لقحت فيه؟ المرة حبلة وزوجها هو الذي يعني سبب بإنجابها، لكن الولد يعني الحياة مين هاللي جابه، مين هاللي عمله، مين هاللي بذره، هاللي بذره بها الأرض هو الرجل. فزوجته حبلة حيشوف شو جاب، يعني ابن حرام ولا ابن حلال، يعني فهذا كمان الأيام حبلة، فنحن أهل عمل لقاحة، فبيعرف الواحد شو بده يشوف قدامه، بيعرف يعني ليش بيعرف شو مساوي. لذلك السيدة خديجة الله يرضى عنها قالت لسيدنا أمين، لا كلا والله لن يخزيك الله، يعني أنت مقدم، يعني ليش يصير معك هيك، ما بصير لك شيء أبدا، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، يعني هذا ما في، يعني تصل الرحم، ليش دا يصيبك، شو مساوي، يعني أنت هل قدمت بدأت لأيه. لذلك ربي قال سبحانه وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم، شوف الآيات شو عظيمة، سبحان الله، شوف وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا، لا تتردد بهذا أنك بدك تشوفه، واعلموا أنكم ملاقوا، شو ملاقوا مين، هم ملاقوا الله، هم ملاقوا الله، وكمان ملاقوا عملك، ملاقوا عملك، لذلك الله يهنيه معاه اللي بيصدق ويعمل. وبشر المؤمنين. الله يكرمنا يا رسول الله. نعم سيدي. وقال حذاق المتكلمين في قوله تعالى ويبقى وجه ربك إنها عبارة عن الذات. نعم. وقيل العمل الذي يقصد به وجهه. إيه. يعني العمل قيل العمل هو يبقى. نعم. يعني وإن كان فيه يعني الأول هو معتمد بس هذا فيه شوية يعني كل شيء. يعني ويبقى للعمل فعلا يعني لا يبقى إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. من كان لله فهو المتصل، من كان لغير الله فهو المنفصل. نعم. قوله ومن اتبع من في محل رفع عطفا على التاء في قوله أسلمت يعني فاعل. ومن اتبع كمان ذكرهما في محل رفع لأن الفاعل مرفوع. نعم. أي ومن اتبعني أسلم أيضا. نعم. وجاز العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد للفصل بينهما. ومن فقولها فقل أسلمت هي إجت وجهي وإجت ومن وجهي أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله وقل أسلمت وجهي لله ما هي ومن وجهي لله ومن اتبعني هي لله إيه وجهي وهي لله إيه خلاص هذا ما ما بأي ضر ولا بتقول يعني بتقول قمت وزيد ما بتصير تقول قمت وزيد بتقول قمت أنا وزيد إنني أنا الله. نعم يعني قال نعم. وأثبت نافع وعمر ويعقوب يعني هذا لا تعرض للقراءات. ومن اتبعني يعني تقرأ ومن اتبعني مين بيقول هيك من القراء إيه قال نافع وأبو عمرو بس الشيخ أطلق إيه نافع وأبو عمرو وصلا يعقوب وصلا ووقفا. نعم أي نعم أبو عمرو أي وصلا ذاكرة اي الله اي والله الله يجزيه خير منيح منيح. واثبت يعقوب وصلا ووقفا الله يجزيه خير منيح خلاص ما في حاجه لك. نعم. ويعقوب طيب بعد ما في العاده يتعرض لفوق السبعه ايوه نعم جيب ليعقوب واثبت نعم لكن ليش يعني اتى بيعقوب مع أنه فوق العشرة دائما هو يعتمد السبع إيه لأنه وافق أبا عمر وافق أصله وافق من السبع لكنه وقفا ما وافق يعني انفرد بذلك. نعم سيدي تفضل. وفي الوصل حماد شكور إمام. نعم. إذا وقعت فيه بغيرها. وقال الشاعر وقال الشاعر ليس تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعسار. ليس تخفى يسارتي قدر يوم يعني دائما يعني ما بظهر يعني ما معي وما في سيولة وخليها لله وكذا من لا لا لا الحمد لله بألف خير. يعني ليس تخفى يسارتي قدر يومي ولقد تخفي شيمتي عاتي أنا إعساري ما بقول أنا يعني إذا أعسر نسأل الله العافية من كل عسر إيه ما بقول والله ما في وما في لا لا لا دائما يعني أنا أتحدث من نعمة الله وربي سبحانه وتعالى قال وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها شون والله عايشي من قلة الموت والله يعني كذا والله شو أسأل وشو يعني شو عم تسألنيك يا أخي لا ولقد تخفي شيمتي إعساري أقول نسكن الله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى الحمد لله يا ربي يرفع عنا البلاء ولا يأخذنا بما يعني فعلنا مشان يعني دعوة للرجعة يعني ليس تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي يا سادي. بس ليش جابوا البيت هذا؟ جامع. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي للذي فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. خلصنا. بس ليش جابوا شو مناسبته؟ ما فهمت ليش. ولقد تخفي تخفي يعني مشان الياء، يعني مشان شاهد، مشان يعني مشان الياء. بس يعني بس أدى من أجل القراءة مو مشان المعنى يعني. ولقد تخفي شيمتي يعني، مع أنه عم يقول شيمتي، ولقد تخفي شيمتي يعني. ليش؟ لأنه الفعل مرفوع. ولقد تخفي شيمتي إعساري، لأنه بالعادة يعني على القراءة ما كأنه ما بيستشهد، يستشهد على المعنى الذي يسوقه. المعنى ما له علاقة بالبيت، معنى الآية والكلام يعني ما له علاقة أبدا، بس من شأن ولقد تخفي. نعم. ولقد تخفي يعني مستعمل عند العرب، لأن القرآن نزل عربيا. ولقد تخفي شيمتي. نعم. قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب. وإن تولوا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا استسلموا يعني انقادوا يعني أذعنوا فقد اهتدوا، اللهم اهدنا في من هديت. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فقل أسلم. وإن تولوا يعني وإن تتولوا يعني وإن تتولوا فإنما عليك البلاغ. طيب والله بصير بالعباد يعني اليهود يعني بالعباد يعني اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب. يعني هؤلاء يعني هؤلاء الذين تولوا. نعم سيدي. أأسلمتم استفهاما معناه التقرير. يعني أسلم يعني أسلمتم. نعم. وفي ظنه الأمر أي أسلم. أي أسلموا. أي أسلموا. أسلمتم. نعم. تسمع الكلمة. إيش وعمل له يعني خلاص يعني اسمع الكلمة بقى. وهي بيقول له بيقول له تسمع الكلمة تسمعها. وعم يسأله ولا عم يقله يعني بدك تسمع وعم يأمره فيها. أسلمتم أي أسلموا كذا قال الطبري وغيره. نعم. وقال الزجاج أسلمتم تهديد كمان متى يعني كله يعني يتضمن جهل مثل ما عم يأدبه. تعملها بقى زاوية خلاص تابع على الأربع أبعاد وإن كان ما في غير ابن واحدة يعني. مجتهد لأنه الله لا يبني نبيه يا رب نسألك العافية. نعم. وهذا حسن لأن المعنى أسلمتم أم لا. أيوة. وجاءت العبارة في قوله فقد اهتدوا بالماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم وتحصيله. يعني يحاجون وقال فإن اهتدوا فقد اهتدوا يعني مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى فقد اهتدوا وخلصوا يعني انتهوا يعني حصل يعني. فإن أسلموا فقد اهتدوا يعني. وكان يعني يعني هذا بدل يعني كمان على أن الله يعلم من اهتدى هو أعلم من اهتدى يعني من قبل كانوا مسلمين. المعنى الثاني فقد اهتدوا يعني اهتدوا خلاص صاروا منها. ما أقول الله يهديهم يقول هداك الله عم بقول لها عم بقول لك بدعي لك الله يهديك ولا بقول هداك الله أنه أبلغ هداك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سالم سلمها الله ولا الله يسلمها سالم يعني خلص استجاب الله يرضى عن الشيخ محدين العلون وخني أماني وأنا بيعني واسمك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم من أبو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله أخذته مو الله يأخذه أخذته يعني كان أخذه خلاص الله استجاب فأخذتهم إن شاء الله يا رب أخذتهم إن شاء الله يعني شيء من عند الله إن شاء الله أخذتهم من عند الله كل عدو دين اللهم خذه اللهم يا رب يا رب يا رب يا كريم يا حبيب اللهم نسألك أن تسمعنا يا رب إن لكم لدعوتنا يعني أهلا لأن تجيب فرحمتك وكرمك أهلا يا ربنا كرمك أهلا يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك بوجه سيدنا محمد يا رب يا رب وجهه الوجيه والأنبياء والمرسلين والمقربين يا أرحم الراحمين أنت السجيد وأنت عزيز يا رب نعم سيدي والبلاغ مصدر بلغ فإنما عليك البلاغ البلاغ يعني البلاغ يعني الوصول بلاغ من أدلج ولج من أدلج ولج دخل يعني بحضرة الله يعني بالله مع الناس ومن أولج فقد بلغ المنزل وصل أهل الدنيا الله يرحمه يمكن اسمه عارف تركي ما بيعرف يحكي مني عربي من جماعة الشيخ الله يرحمه رمضان كان جامعه في لي صديق قال لي والله يعني راح مرة أخذته إلى لحاله ونسيت والله طلع شاف الشيخ ملا شاف في الجماعة قال لي والله الشيخ ملا نبي لحاله نبي بالجبل كأنه نبي بالجبل فعلا فعلا والله ما شفت ما أبدا ما شفت ما له مثيل بكل دمشق يمكن جامع الشيخ ملا أبدا هدوء نظافة استواء وقت الجماعة يعني اتيام بالصلاة أكثر من واحد يعني يستطيع حدا يعني يخبر بالصلاة أو شيء كله بيحكي يعني وعنده مشكلة يعني على صلاح تقوى كل كبارية وأكثرهم غربة أكثرهم أتراك وأكراد يعني وما في وفهمانين يعني على البعض قاعدين يعني والشيخ الله يرحمه رحمة الله يعني فواحد هذا جاي خصوصي جاي لعنده البيت قال له سيدي هذه ما فهمتها شو من لج ولج ومن أولج ومن ولج بلغ المنزل الضحك الشيخ الضحك الضحك رحمة الله يعني شرح له يعني فهذا يعني أن أدلج يعني بالليل قوم تحرك ولج فوت يعني ومن ولج بلغ المنزل يعني وفي الصباح يحمد القوم السرى يبين بقى هنالي نايم وديها فالله يجعلنا معه يعني معهم يا رب العالمين فبلغ جبناه مشان بلغ المنزل وصل نعم والبلاغ مصدر بلغ بتخفيف عين الفاء يعني مو بلغ اي بلغ اي نعم. انما عليك ان تبلغ نعم وقيل انه مما نسخ بالجهاد وقال ابن عطية يعني ما بقى يعني خلص قلنه معني وبس قلنه صار لا يعني لا اروح يعني ما استجابوا طع راسهم ارهابي هلا ارهابي اذا مجي من عندي قول ارهابي اما اذا بدك تنعت سيد النبي او رب العزة عز وجل معناتها انت معهم يعني لازم يكون البعيد بس بقى بمحله يعني كل شيء بمحله يعني يكون على بصيرة على ضوء من العلم مو جماعة مستأجرينكم وأمريكا بتستأجر ناس من هذا يعني قريب من الصفات كلها لحاء، هي كلها تلاميذ أمريكية هي، بس مساكين في منهم جيدين، أنا بحكي في منهم جيد بس مو مع ما أعرف يعني كتير منهم جيدين حتى، وعم حاكي كلام سند عالي يعني. ويبحثون عن نيتهم سيئة. نعم إن شاء الله يعني، بس والله لازم يعني يتعلموا يعني، لكن مغرر فيه تلاميذ أمريكا تلاميذ، لكن عليهم الله ما يستحق اللي عم يقودون ويعلم الحق يعني، مشان استأجرتهم. شوف شوف لك، شوف مددك، شوف خلفيتك، مين هاللي عم يقول لك، مين هذا يعني، لاحق مين انت بهذا، مستأجر مين بهذا؟ الله يجزاه النبي يكرمنا يرفع البلاء عنا إن شاء الله، ونعمل بكتابه، نعمل بكتابه. نعم. وقيل إنه مما نسخ بالجهاد. نعم. لا هو يعني إنما نسخ بالجهاد لأنه الآية واضحة يعني، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يا بحطها يا مقاتلهم. لكن هون يعني فإنما عليك البلاغ يا تراه بالإسلام يعني حتى يسلموا، لا فيه حتى يعني يعطوا الجزية. نعم. وقال ابن عطية وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها. ليش يعني يعني تركناهم فيه إلهم كتاب يعني نوعا ما، مع أنه محرف ربي تركهم بس فيه إلهم مرجع، مو مثل يعني عليهم الله ما يستحقون الشيوعيون وغير مثل روسيا وغيرها. شو مرجعكم؟ ما ليش إلهم مرجع؟ هلا هن نفس أمريكا بيقولوا هن لا كتاب ولا إنجيل ولا شيء، هواهم هواه. مين يعني هذا الكتاب اللي يحلل لما الرجل يعني يضرب زوجته بأدنى شيء؟ أكثر هلا نساء تضرب يضربنا بأمريكا. ليش يعني أمرنا أن نقاتلهم رحمة بالعباد، رحمة بالعباد، ولا شو بدنا شو بدنا فيهم إحنا؟ لأنه كمان إذا ما قاتلون حيقاتلونا يعني، خذ سياسة القرآن، خذ يعني سياسة الشرعية، سياسة الدين يعني. ربي شو بده منا؟ رحمة، والله رحمة، القتال والله هو الرحمة، لأنه ما بدنا ألا أسلموا خليكم أنتم، ما بدنا لا بدنا أرضكم ولا بدنا مالكم ولا بدنا ولا ولا ولا بدنا شيء، حكموا أنتم بس ارحموا بعضكم، وما بترحموا بعضكم إلا بالقرآن، والله شيء شيء ما بيصدق. نسأل الله العافية. امبارح حكوا لي قصتين واثنين أمريكيات نساء يعني، بكي ابنها بكي بكي بكي بكي بكي مسكته وزدته من العاشر طابق. الله يكسر إيديها وإيدينها كمان اللي ما بيقيم الحد عليها كمان، اللي بدها يعني أن أنو هذا أنو توراة ولا إنجيل، إن كنتوا يهود ولا كنتوا نصارى، شو هذا؟ وين مرجعكم؟ لا يعني. الثاني كمان درى هيك مسكته وحطته بالأواعي وحطته بالدرج مشان ما تسمع صوته، خنقته. هدول حبيبي أمريكا، عرفت مين هي أمريكا؟ لحن الإرهاب، لحن الإرهاب. هذا مو إرهاب، هذا في أشد من هذا الإرهاب. هذا كيف ما كان سيدي ما بتفري، بس إرهاب ولا لا ابن حرام، تعمل معه هيك ابن حرام، بس هاي نفس، هاي نفس مؤمنة ولو كان ابن حرام، هاي نفس مؤمنة. هذا شو شو عامل هو؟ بس نطفة خبيثة. إيه بس هو اللي احنا منعامله بما أمرنا الله. يعني لو فرضنا بس هيك تعمل معه قد يتعذب هذا، حية حية عقرب ما يجوز تعذبها أكثر من هيك يعني. هذا شو عم تعمل فيه؟ نعم سيدي. وقال ابن عطية. فمشان هيك الجهاد يعني نحن ما بنعمل هيك أبدا أبدا. نعم. وقال ابن عطية وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها. لذلك الإسلام بده مين يدفع يعني يدفع عنه يدعي إله يبينه بده يكتب ويحكي بده نحكي. هو حق بس الحق إذا ما في مين يدافع عنه بيروح وبيتهمك يعني يا محق بيتهمك بالباطل أكبيتي لا شوف جاي شوف بده يحكي وهذا مو بيته وصار له أخذه يعني سالبه من كبيتي وبيت أبي والله ما يعني إذا ما بتحكي إذا ما بتدافع في مين هيك بيقول لك لبيته على بيتك في مين يعني أخذ لك بيتك مع أنه ما في شيء يعني في أحق من سيدنا النبي بدعوته إيه ربي سبحانه وتعالى وجاهد جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إيه لسيدنا النبي قال له صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يعني أقول لما هاجر عليه الصلاة والسلام للمدينة كله ياتون يعني كله نحن يعني استقبلوه يعني استقبلوه كلهم بدموع يا حبيبي يا رسول الله كله صار كله تمسح بيه ولا والله بدون ما أشوفهم كل واحد سيفه على جنبه استقبلوه رجال مو استقبلوه نسوان يعني بهيك يعني إذا نزل لعندهم يعني اللهم صل يعني هيك هاجر على عندهم عليه الصلاة والسلام يعني شافهم الرجال يعني وين قالوا له يعني خرجوا متخفين وهو أمرهم أن يشوفوا متخفين يا رسول الله شيء كأنه يعني أنت حاسب له الحساب لهذه القريش إن شئت أن نميل على أهل الموقف نقتلهم كلهم يعني لحنا رجال لحنا أولاد حرب لحنا ورثناها كابرا عن كابر يعني الله قرت عينه عليه الصلاة أما والله يا رسول الله والله الله يحميك يا رسول الله الله يحميك الله يكون معك يا الله يعني كان الدعاء بس يعني عود بالبيت أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض عود بالبيت يا رزاق يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب. لا ما بيشوفه لك ما بيصلي يعني لا يقوم لك مو الله هو الرزاق لك الله الرزاق عود خليك عين لا لا ما بيصير يا أخي ما بيصير وهذا ما بيصير كمان وهذا النصر ما بيصير هذا فيقتلون ويقتلون لذلك بيخافوا من الإسلام يعني لكن بقى بيجوا بيستغلوها بينسوا بيجيبوا من القرآن بيجيبوا يلا أول شيء إيه لازم تتقاتلوا وبيحطوا هدول وهدول وبيقسمهم بالنص وبردوا باسمه هالنصين بردوا باسمه نصين تانيات ما بيخلوهم طيب افهموا والله قلت لهم يعني جماعة الغوطة الله يوفقهم قالوا لي لسه نازم في إن هدول جماعة الدولة أين الله وكيف يعني هلا يا جماعة هلا نحن وقتها هلا عدو عدوك حبيبه تدل لك روح ومحو لك دول أهلي بالدنيا يعني يقولون هذي بالدنيا يعني بس هك أخي خليكم إيد واحدة لا تختلفوا شو ما كان النتيجة بتطلع منيحة يعني بتقاتلوا بترجعوا بتتفاهموا يعني عدو خصمكم بيحسب لكم حساب يعني تتوحد كلمتكم يعني ما في هذنك إلا ركبوا رأسهم تحلف مثلا تحلف يمين تحلف ما بعرف الطلاق ولا لا انه هيك بتعتقد لو كان طلع طيب كتير مني لولون خلص نحن تحت جناحكم مني انا عندي خليكم تحتهم وشو ما بدهم ولو كانوا غلطان خليكم تحتهم بما انه اقوى مني خليكم معهم انت له بس والله ما بيخلوكم بالاردن سلفيين يعني بصمة سلفية واضحة وإن كان هن يعني صوفيين يعني بس ما بعرف صوفيين ولا سلفيين ما بعرف يعني بس السلفيين 20 فئة وكل واحد نسأل الله أكثرهم يكفر بعضهم بعضا. لذلك يعني قاعدين بجيبتنا أنتوا لا شوف منين إجا يعني هذا لك هذا لك على عدوك هذا مو على أخوك قال مكنته أويته أولادي أويتهن الاثنين وإذ به نزع على أخوه وأخوه على أخوه بس هذا من إمتى لما قام على أخوه بينت له أنه هذا اللي بخالفك خالف هذا هذا هذا بكفر وهذا اللي بخالفك من ناحية تانية كمان بكفر نحن بدنا نقاتل لله فيقتلون ويقتلون فهذا قتل هذا وهذا يا سلام شلون 700 واحد قتل واحدة قتلوا الله ما بدأ بالإسلام الشاهد بده دفاع سيدي أعلى شيء لذلك أعلى شيء العلم لكن العلم المقصود به وجه الله هذا بدنا فيه مشان الله مشان الله أما العلم اللي هذا بيحطه أول ما بيحطه أقرب خطوة لجهنم يكون علم نسأل الله العافية بريد به غير وجه الله غير وجه الله الله يردنا إلى ديني ردا جميلا الله يردنا إلى ديني ردا جميلا شو كانوا الله يرضى عنهم الله يرضى عنهم يعني إذا عم يجادل بس هيك مناظرة إيه الله يرضى عنه سيدنا أبو حنيفة سيدنا الإمام الشافعي سيدنا الإمام الشافعي يقول ما ناظرت واحد إلا وسألت الله يعني وديت أن يخرج الحق في جانبه لكن يأبى الله إلا أن يكون في جانبي سيدنا أبو حنيفة رأى ابنه يناظر قال ما قلت لك لا تناظر لأن المناظرة مثل المبارزة قال له يا بابا أنا رأيتك تناظر قال يا بابا أنا عندما والله أنا لا أنتصر لنفسي يعني ما يعني خرج الحق في جانب خصمي أو غيره أنت لساك ما أصل بها النفسية يعني هيك الأصل كله مشان الله كلنا هذا نشهد الله سبحانه وتعالى نعم فيك نعم فيك وقال ابن عطية وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها يعني هذا يعني قول النسخ يعني وأما على ظاهر نزول هذه الآية في وفد نجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره كله تبلغ يعني مقاتلكم لأنه هو نزل القتال نزل يعني سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة محمد اسمها سورة القتال اسمها سورة القتال قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فيه 6 مسائل الأولى قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين قال أبو العباس المبرد كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل فقتلوهم فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم ففيهم نزلت هذه الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يعني لا نتبع لهم أول مغتالين محترفو القتال هن اليهود هذا مو إرهاب يعني محترف القتال والاغتيال هن اليهود في شاب هيك يا الله يرحمه من بيت الدقر هذا الكلام صار له أكثر من 40 سنة راح يدرس في أمريكا يعني مشان يعني لا بحاجة يعني دراسة غالية ويظهر يعني يحتاج اشتغل مثل قرصون بمطعم أي يتكلم مع الناس مع زوار المطعم صار يسلم على إيدي ناس ما شاء الله دريو فيه يهودي من هولندا سافر خصوصي على لندن طلب منه فنجان قهوة هو التفات جاب له يا التفات مسك المسدس برأسه كمان هذا إرهابي يعني هذا أول شيء اللي عم يدعو إرهابي هذا لا عم يدعو للإرهاب طب اللي قتل وقع يعني لأنه عم يدعو للإرهاب طب هذا شيء لا احنا عم ندعو ما عليه شيء بس هذا يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى القتل أصل القتل يعني من عندكم أنتم قال بيوم واحد قتلوا 70 نبيا لذلك اللي بيقتل وخاصة بيقتل العلماء هذا أصله يهودي يمكن على سنة اليهود هذا اللي بيقتل العلماء يعني حتى أي عالم اليهود لما أمريكا يعني دخلت العراق السلطان لمن كان لليهود بالخصوص قتلوا 100 عالم كيميائي وغيره يعني وشرط يكون عالم شرعي هذا عالم ربي خاص سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن تجاب سبحانه وتعالى بأنه مكان ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أي علم هذا علم جيولوجيا وجيولوجيا وغيره يعني والحيوان بالنبات فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء فأتلوا 100 عالم أتلوا وعلماء مخضرمين كانوا يعني بالعراق هذا مو إرهاب هذا بس يعني ما بيتعنى تبع يهود بس هل عم يعمل عملهم نفسه كمان هذا مو عمل يهود فأتلوا شوف كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله تعالى شو يدعونهم لا هددون ولا أتلون نبيون والنبي لما بتشوفه كل الأنبياء شخصيات يعني بنحبوا ظاهر وباطن كل الأنبياء يعني ما تشوف واحد يعني وإلا ما بتلاقي حسن العبادة ورضا الله بتلاقي على وشه يعني بتشوفه يعني الصالح إذا رؤي ذكر الله فكيف النبي قالوا رؤوس الصديقين عند أقدام النبيين مهما بلغ يعني ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة ما بيصلوا النبي فشلون إذا نبي شلون بقى بيهجموا عليه شلون بيقتلوه شلون تطلع معه الله لا يضل هذا شيء اسمه هذا هذا شو اسمه هذا مو إرهاب هذا فيدعونهم جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل فقتلوهم فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم ففيهم نزلت هذه الآية هذا مو من هذول يهود هذول هنا وبقى في بعد اليهود في دناب كتير بقى الله يقطعها بالدناب ويقطعها رأس إن شاء الله نعم يا ربي حرمة الأنبياء الذين قتلوا تقتل هالأمة يا رب تولينا فيهم يعني آية يا رب العالمين نعم سيدي وكذلك قال معقل ابن أبي مسكين نعم وكذلك قال معقل بن أبي مسكين كانت الأنبياء صلوات الله عليهم تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم فيقوم قوم ممن لا مو أنه يقولون كفوا هذا دغري على القتل دغري عن أتي العمل يعني، ومو قصة هي عم نحكيها. الله عم يقول يقتلون النبيين، الله عم يقول يعني مع حرب اليهود شو يعني، هدول ما بدهم سيف هدول يعني. أنا بقول اليهود جرثوم الأرض، ميكروب الأرض هن اليهود. الله عم يقول لنا الميكروب شو بيساوي، بيضر الناس ولا لا؟ وهذا ولليهود الله قال يسعون في الأرض فسادا. الله اللي قال لنا مستدر الله ولا لا؟ نعم سيدي، نعم سيدي. فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط أي بالعدل فيقتلون. نعم. وقد روي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية. شاب أحلى الكلام والله سبحان الله. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس القوم، بئس القوم قوم يقتلون، هذول المخصوصين بالذم، قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية، يعني بيخبي حاله بيقول لا أنا بحبك أمشي، لا يمشي المؤمن بينهم خايف يعني، متى يعني خايف، بئس القوم قوم. وهدول معناتها مهددين بالبلاء، مهددين بالبلاء. يا سلام، كأنه هذا الكلام، هذا بتقدر تحكي هالحكي؟ سمعنا شيء حديث من الأحاديث يعني. سيدي هذا الأوصاف هي نفس الحلوية يعني. أنا شاكلتهم كثير، كان في شغل بيني وبينهم هون بتركيا بأنطاكيا. سبحان والله كان يعني مين ما كان يعني سيدي، وأنا بقول خلي ما بقول لا جماعة ولا علي ولا غيره، غيره مين ما كان، مين ما كان يعني اتصف في هذا الوصف، سني علوي غيره درزي كله يعني، ولو سني يعني سنيته بتشفع له يعني، لا أبدا أبدا يعني بيتصف. لحنا يعني نرى الإنسان بوصفه مما كان يكون يعني، إذا يهودي وقال شو أنا يعني ما اتصف في هذا الوصف خلاص يعني. فهذا هذا الجرثوم وهذا الميكروب، نسأل الله العفو والعافية. صار اللي بيحكي هيك يا رفيق. نعم سيدي. وروى أبو عبيدة بن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل واثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النهار، في آخر النهار من ذلك اليوم، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ذكره المهدوي. شوف يعني هلا انك قالت متى بنو اسرائيل 43، 43 مين؟ نبي. يخرب بيته ان شاء الله. سيدنا الانبياء كانوا معروفين عندهم طبعا، تعلموا الشريعة عنهم طبعا. شو ليش يدعون يعني؟ الرسول كان يبلغ بس الانبياء طبعا يعني، بيحكي الانسان يعني ما مو مسؤول عن امه. فرضنا يعني لما بنشوف انسان الرسول يعني واحد يعني شاذ ما بيقول له ما بيدعو، فقام 100 رجل واثنى عشر رجلا من عباد بني اسرائيل، العباد يعني ما بيشتغلوا بالعلم، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني نعم النبي ما بيقل أنه ما يأمر المعروف ينهى عن المنكر. فقتلوا جميعا في آخر النهار من ذلك اليوم. أصبح المجازر معروفة، يعني المجازر أنا بصير نسمع فيها معروف من أصله، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. نعم. يقول لو قتل واحد بأقصى الأرض يكون وراءه اليهود. إيه. نعم. روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 70 نبيا، ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار. يعني كأنه معامل شيء، كأنه يعني الله يرحم أبي رحمة الله، يعني إله هيك مثل يحكي يعني يظل يقوله هذا ما يعني شوف شو عمل، ما بيتفشى في الشاي ما تبين عليه كأنه معامل شيء، يعني أدمو زفر، يعني الزفر ما بيبين عليه، أدمو زفر أزفر من الزفر صار، يعني فما يقول لي هذا ما بيتفشى تركوه يعني ما بيقول للعيب، يعني يخرب بيتهم قتلوا وكأنه ما قتلوا، يقوموا يشتغلوا به. يعني فكر يعني عم يبازر على جرزة بقدونس على كيلو فول، يعني شنو؟ وهي شفناها، يعني ما شفناها حكولي يا والله. هذا وقت احتلوا لبنان يعني جماعتنا. في باطنجي راح بده يشتري ساندويش شاورما، بده يشتري ساندويش، هو عم يشتري ساندويش قال له قديش بدك، قبل ما يقول له قديش بدك التفت شاف واحد مد ايده على المسدس طق كومه دغري، التفت قال له قديش بدك كم وحده، ولا شيء ابدا، قال من خوفه قال له 10. قال له خاب يقول له واحده، قال له جاي يقعد يلعب. سيدنا لما دخلت اسرائيل بال 82 يحكوا لنا اللبنانيين قالوا 70 على الجيش السوري. نعم يعني لا يقارن هذول لا يعني ناس يعني السند عالي، يعني جاي واحد من الفلسطيني كان بالسجن صار له سنوات، واحد دخل سجونه السيران يعني سجن اليهود بالنسبة له، نسأل الله له. وهذا اليهود لا إله إلا الله، يعني أدش بيحكي الواحد لا إله إلا الله، يعني شوف على يعني صدق ما في شيء بعد القرآن ما بقى. لذلك ربي قال أفلا يتدبرون القرآن ويسعون في الأرض فسادا، لكن إن شاء الله عليهم تبع. من اللي قاموا أثار الحرب العالمية هن لكن أكلوا وهن كمان 50 مليون راح منهم بهذاك العام، يعني مثل هلا أكثر من نص مليار، أكثر من 500 مليون راح منه وهلا قدامهم إن شاء الله، يعني الله ما بيتركون بإذن الله. وإن عدتم عدنا يسومونكم سوء العذاب، وإن عدتم عدنا ليسوءوا وجوهكم. نعم. ثم تقوم سوق بقني من آخر النار. يا لطيف. فإن قال قائل الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبيا، فالجواب عن هذا أنهم رضوا فعل من قتل فكانوا يعني بمنزلة. نعم. وأيضا فإنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هذا اللي كان يعني الآية نزلت بهدنك، هدول ما قتلوا بنو قريظة فهدول بنو قريظة قاتلوا النبي وهموا بقتله. سيدنا النبي لم تكن دعوته حقا من السماء، وأنا بقول كل رئيس بيكون إذا ما بيتصل بالسماء خاصة بالأيام بروح قد ما كان، إذا ما بيتصل بالسماء أبدا ما بيستطيع أنا أبدا هذا الكلام، بتحدى أبدا قد ما كان ما بيطلع نقطة عن سيدنا النبي. وسيدنا النبي اللهم صل على، لو لم يخبره سيدنا جبريل قتلوا وما في شيء، ما عمل لهم شيء، اللهم صل عليه، هيك انتو حجر عليه عليه الصلاة والسلام. فهيك يعني، فهدول يعني هدول ان الذين يكفرون بآياته ويقتلون النبي هدول ما قتلوا، هدول فعلوا يعني قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهموا بقتلهم. نعم هذا مثل سيدي وقالت لي الله مرهولا، ايه نعم. قالوا اشخاص لكن نعم رضوا. نعم قال الله عز وجل، قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. اسمع يعني رضون، فالجواب عن هذا أنهم رضوا فعل من قتل فكانوا بمنزلته، وأيضا فإنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهموا بقتلهم. قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. بس هاي يعني إلا إذا بدنا ناخذها يعني بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، هاي لما حاصروا سيدنا النبي بدنا يقتلوه نام سيدنا علي بمحله ليثبتوا هذول كفار قريش، لكن هن قالوا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم الثانية وقف عن الثانية. الله يعطيك العافية صلى الله على سيدنا محمد. أنا بس بقول كلام في يعني الناس اللي يقول لأبني هذول الكفار أحسن من هذول المسلمين. لا بيقولون الكفار الأجانب الأوروبيين أحسن من هذول المسلمين اللي عم. أنا مسلمين يعني. يعني يتهمون بالجهاد والإرهاب وإلى آخره. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا الكلام ما بيدل على سيدي بقول الكافرين أحسن من الذين آمنوا. ما قلت لك في ناس ما بتفشوه.